بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأخ السائل يقول يسأل عن الحديث السابق الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يقول ما معنى الحديث جاء مرفوعا وموقوفا؟ الجواب أيها الفاضل، المرفوع ما رفعه الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث المرفوع هو قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث رفع إلى رسول الله، ورسول الله هو أعلى شيء في السند صلى الله عليه وسلم، فيأتي الصحابي يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الموقوف فهو قول الصحابي نفسه، يعني قول موقوف على الصحابي، قال ابن عباس رضي الله عنهما كما قلنا في الجواب الماضي، أو قال فلان من الصحابة، ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا المراد بالموقوف. والحديث جاء مرفوعا من طرق، روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهما. وأما موقوفا فجاء من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس الحجر الأسود إلى آخر الحديث. فهذا هو المراد بالمرفوع والموقوف، والله تعالى أعلم.